الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر فئات لا يصح أن تدفع لهم الزكاة. فالزكاة ذكر المؤلف أنها للأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، حينما قال المولى عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالزكاة لثمانية أصناف: الفقراء والمساكين وعمالها والمكاتبون والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب اللي هم المكاتبين. فهم ثمانية أصناف لا يصح دفعها لغيرهم بحال من الأحوال. ذكر هنا أن هناك من الفئات من لا يجوز دفع الزكاة إليهم وإن كان فقيرا، فذكر أنها لا تدفع لهاشمي ولا لهاشمية لورود النص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما وجد أن الحسن أخذ تمرة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرمي بها، وقال: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فالصدقة أي الواجبة لا تحل لبني هاشم ولا تحل للأصل ولا للفرع، لأصل الإنسان يعني الأب والجد والأم والجدة وإن علوا، فهؤلاء لا يصح أن يعطوا من الزكاة. فإذا كانوا بحاجة وجب الإنفاق عليهم من أصل المال، وكذلك لا يصح أن تدفع للفرع وهم الابن والبنت وابن الابن وابن البنت، وإن نزلوا هؤلاء يقال لهم الفرع، فلا يصح أن يعطوا من الزكاة. فإذا كانوا بحاجة وجب الإنفاق عليهم من أصل المال، وكذلك لا يصح أن تدفع لفقيرة تحت غني منفق، لفقيرة لكن عندها غني ينفق وجبت نفقته عليه، لا يصح دفع الزكاة إليها إلا إذا تعذر الإنفاق من ذلك الغني، كأن يكون غاب غيبة طويلة أو أنه لا يدرى أو لا يعرف مكانه وتعذر النفقة من ماله، فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة. نعم، منور الحصن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أن تدفع إلى هاشمي. إلى هاشمي أي إلى من ينتسب إلى بني هاشم، لأنهم لا يصح أن يعطوا من الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فلا يصح أن تدفع إليهم. نعم. أي من ينسب إلى حاشمي بأن يكون من سلالتي فتدخل فيهم آل فدخل عباس فيهم فدخل فيهم آل عباس وآل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث، كل هؤلاء يدخلون بأنهم من بني هاشم. نعم. وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لحب بقوله عليه السلام: إن السرقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. هذا النص: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. فآل محمد هم من ذكر. نعم. لكن تجزئ إليه إن لكن يعطى الهاشمي إذا كان غارما، يعني يصلح ذات البيت، ويعطى الهاشمي إذا كان غازيا، ويعطى الهاشمي إذا كان معلفا، أما إذا كان فقيرا أو مسكينا فلا. نعم. لكن يجزي إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا، ولا إلى مطلبي. ولا إلى مطلبي، أي إلى بني المطلب، لمشاركتهم بني هاشم في الخمس. نعم. لمشاركتهم بني المطلب بني الحاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه والسحار بن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره. والأصح تجزئ إليه، والأصح أنها تجزئ لبني المطلب، هذا هو الأصح، واختاره الخرقي والشيخان، اختاروا أن الصدقة الواجبة لا تصح لبني هاشم وتصح لبني المطلب. نعم. قاله الخرقي والشيخان وغيرهم لأن آية الأسناف وغيرها من العمومات تتناولهم. وخرج بنو هاشم بالنص، لأن آية الأصناف أي إنما الصدقات للفقراء والمساكين تشملهم، وإنما بنو هاشم خرجوا لوجود النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بنو المطلب فليس هناك نص. نعم. ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد القرابة، بدليل أن بنو نوفل وبنو عبد الشمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنسرة مع القرابة. نعم. كما أشار إليه عليه السلام بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. نعم. والنصرة لا تقتضي هرمان الزكاة ولا إلى مواليهما، يعني موالي بني هاشم وموالي بني المطلب، إذا قلنا إن بني المطلب لا يعطون لأن مولى القوم منهم. نعم. ولا إلى مواليهما لقوله عليه السلام: وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. لكن على الأصح تجزي إلى موالي بني المطلب كإليه، لكن الصحيح أنها تجزي لموالي بني المطلب كما أنها تجزي لبني المطلب، ولا تجزي لبني هاشم كما أنها لا تجزئ لموالي بني هاشم. نعم. ولكل أخذ سرقة التطوع، ولكل يعني من بني هاشم وبني المطلب وموالي بني هاشم وموالي بني المطلب أن يأخذوا صدقة التطوع، يعني صدقة غير واجبة، صدقة غير واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: أما علمت أن لا نأكل الصدقة، أي الصدقة الواجبة، أما الصدقة غير الواجبة فلا بأس ولا حرج في ذلك. نعم. ولكل أخذ صدقة التطوع ووصية، ولكل أخذ صدقة التطوع، جميع الأصناف بني هاشم بني المطلب موالي بني هاشم موالي بني المطلب أن يأخذوا صدقة التطوع، وأن يأخذوا الوصية، أوصى فلان فراد فلان من الناس قربت وفاته وقال بعد وفاتي يعطى بني فلان كذا، وصية نفذ، يعطى بني الهاشم، يعطى بني المطلب، يعطى فلان من موالي بني الهاشم، يعطى فلان من موالي بني المطلب، يعطون كذا وكذا، فهي وصية يجب إنفاذها. نعم. أو نذر للفقراء. فلان من الناس نذر أن يتصدق بمئة ريال للفقراء، لا حرج أن يعطيها الفقراء من بني هاشم، ولا حرج أن يعطيها الفقراء من بني المطلب، ولا حرج أن يعطيها أي مولى من موالي بني هاشم وبني المطلب كغيرهم إذا كان فقيرا. نعم. لا كفارة. الكفارة ما تعطى، الكفارة كالزكاة لا تعطى لبني هاشم، لأن الكفارة واجبة، لأن الكفارة صدقات واجبة فلا تعطى. فالإنسان يتصدق أو يخرج الكفارة أشبه الزكاة، حلف لا يكلم فلانا من الناس، ثم رأى أن كلامه لفلان خير من القطيعة، وأن التواصل خير من البعد، وأن التواد خير من التشاحن، فكلمه وأتى وقال ما علي؟ قلنا عليك كفارة. وما هي الكفارة؟ عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. وإذا كان المرء فقيرا صام 3 أيام. هذه الكفارة التي هي سواء كانت كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة مواقعة في رمضان أو كفارة قتل أو غير ذلك، كفارة قتل خطأ مثلا أو غير ذلك، فإنها أي الكفارة لا تصح لمن ذكر، لا تصح لبني هاشم ولا لبني المطلب ولا لمواليهم، لأنها صدقة واجبة أشبه الزكاة. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. ولا إلى فقيرة، فلان من الناس له قريبة وهي فقيرة، لكن زوجها غني ونفقتها تجب على الزوج، فلا يصح أن تعطى تلك المرأة وإن كانت فقيرة، لأن نفقتها واجبة على غني، إلا إذا تعذر الإنفاق من مال ذلك الغني لسفر، لغيبة، لعدم استطاعة، أو نحو ذلك. نعم. ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من ولا أقاربه. إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه. أنا عرفت فلان من الناس اسمه علي، علي هذا توسمت فيه الخير والتقى والصلاح، وعلمت أنه فقير وله ابن اسمه محمد، وابنه هذا غني ينفق عليه، فلا يصح أن أعطي علي من الزكاة لأن نفقته واجبة على من ينفق عليه وهو ابنه محمد. مسألة ثانية، عرفت ذلك الشخص وهو علي وهو فقير، ولكن الذي ينفق عليه فاعل خير، رجل محسن، لا تجب عليه النفقة وإنما تطوع بها، فلا حرج أن أعطي علي من الزكاة، لأن الذي ينفق عليه إنما هو متبرع والنفقة لا تجب عليه، بخلاف المثال الأول الذي ينفق عليه ابنه والنفقة واجبة على ذلك الابن. أعد العبارة. ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك. واضح المثال؟ فإذا كان الشخص فقيرا والذي ينفق عليه النفقة واجبة عليه فلا نعطيه، وإذا كان الذي ينفق عليه فاعل خير ومتطوع بها جاز أن نعطيه. نعم. ولا إلى فرعه. ولا إلى فرعه، يعني لا نعطي من الزكاة الولد، البنت، ابن الابن، بنت الابن، بابن البنت، إلى آخره. ولا إلى فرعه، ولا إلى أصله، يعني الأب والجد والجدة والأم وغيرهم، لا يعطون من الزكاة. فإذا احتاجوا وجب الإنفاق عليهم من أصل المال لا من الزكاة. نعم. ولا إلى فرعه أي ولده، وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت. ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا. لا إلى فرعه وإن نزل، ولا إلى أصله وإن علا. فإذا كانوا بحاجة وجب أن يفرض لهم من أصل المال. نعم. إلا أن يكونوا إلا عمال. إذا كانوا عمال، يعني مثلا ولدي ذهب مع الجبات فيعطى لكونه عامل، أو إذا كان مؤلف فيعطى لكونه مؤلف، أو غازي يعطى لكونه من الغزاة، أو غارب يعطى لكونه من الغارمين. وما أما لكونه فقيرا أو لكونه مسكين فلا يعطى الأصل ولا الفرع. الأصل والفرع يعطى إذا كان غازيا، إذا كان غارما، إذا كان مؤلفا، إذا كان نعم إذا كان عاملا فهو يعطى من هذا المنطلق، وأما إذا كان فقيرا أو مسكينا فلا. نعم. إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، ولا يجي أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا. كل من تلزمه نفقته لا يعطى إلا إذا كان عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا، فهو يعطى من هذا الباب لا من باب كونه فقير أو مسكين. نعم. ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات البين، ويجزئ إلى من تبرع بنفقته بذمه إلى عياله. ويجزئ إلى من تبرع بنفقته بذمه إلى عياله. أنت رأيت شخص تفرغ لطلب العلم وتفرغ للدراسة وضممته إلى عيالك تطوعا واحتسابا، نفقته لا تجب عليك، وإنما ضممته إلى عيالك بالنفقة من باب التطوع والاحتساب، فيجوز أن تعطيه من الزكاة لأن نفقته لا تجب عليك. نعم. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب. المرأة اللي قلنا لا تحل الصدقة للمرأة إذا كانت تحت غني منفق، هذا الغني تعذر الإنفاق من ماله لسبب من الأسباب، فيجوز أن تعطى تلك المرأة. نعم. بناء غيبة أو امتناع. نعم. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق، وتجزئ إلى مكاتب. ما تجزئ إلى عبد لأن العبد هو نفسه مال، هو نفسه مال، فلا تجزئ إلى العبد، لكن يمكن أن يعطى ذلك العبد إذا كان عاملا عليها، ممكن أن يعطى لكونه عامل، لكن لكونه فقير أو مسكين لا، لأنه هو نفسه مال. وتجزئ إلى مكاتب لأجل أن يؤدي ما عليه من أقساط، ولأجل أن تتحرر رقبته. نعم. ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير آمل أو مكاتب، ولا إلى زوج، ولا إلى زوج، يعني ما يصح المرأة أن تعطي زكاتها لزوجها، ولا يصح أن يعطي الزوج زكاته لزوجته. بالنسبة للزوجة لا يصح أن تعطيها للزوج. وقول آخر وهو الصحيح أن المرأة يصح أن تعطي زكاتها لزوجها، كما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيه لزينب إنها صدقة وصلة. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول إن كان يصرفها على غير نفقتها جاز، وإلا فلا. يعني من العلماء من قال يجوز إطلاقا، ومنهم من قال لا يجوز، والقول الوسط هو قول الإمام مالك، قال إذا كان ينفقها عليها فلا، وإن كان ينفقها على غيرها نعم. بمعنى إذا كان عند المرأة مثلا نقول 4000 ريال، زكاة 4000 ريال 100 ريال، يصح أن تعطي هذه 100 لزوجها، إلا إذا كان يأخذ هذه 100 وينفقها عليها فلا، لأن زكاة عادت إليها. أما إذا كان ينفقها على غيرها لوجود التزامات أخرى هو مسؤول عنها غير نفقة الزوجة، وصرف المبلغ الذي أخذه من زوجته في تلك النفقة، جاز ذلك. فالخلاصة أن هنا يقول لا يصح أن تعطي الزوجة نفقة زكاتها لزوجها، ولا الزوج زكاته لزوجته. وقول آخر أنه يجوز أن تعطي المرأة زكاتها لزوجها، للحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة زينب. والقول المختار الذي تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال إن كان يصرفه على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز ذلك. ونعرف الفرق بين الأمرين، الفرق بين الأمرين واضح، إذا كان يصرفه عليها معناه المبلغ 100 رجعت نفقة عليها، وإن كان لا عنده التزامات أخرى وعنده حاجات أخرى وصرف 100 فيها جاز ذلك. نعم. ولا إلى زوج ولا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. نعم. وتجزئ إلى ذوي أرحامه، وتجزئ إلى ذوي أرحامه يعني القرابة، من غير عمودي النسب، يعني غير الأب وغير الجد والأم والجدة والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، فهؤلاء هم الأرحام القرابة يعني، فيصح أن يعطيهم. نعم. ومن أعطاها لمن ذنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لأدم جزمه بنية الزكاة. أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهل، لا يصح، يعني أعطاها لمن ظنه من غير بني هاشم فبان من بني هاشم، لا يصح لأن بني هاشم معروفين. نعم. لعدم جزمه بنية الزكاة حالت فيها لمن ذنه غير أهل الله أو بأن دفعها لغير دفعها لمن ظنه غير عهد، فبان عهد لا تجزي. دفعها لمن ظنه غير أهل لها، إذا كان غير أهل لها لا يعطيه، فظنه غير أهل، والحقيقة والواقع أنه من أهلها لا يجزي. نعم. بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا. نعم. وكدين الآدمي. نعم. إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا. إلا إذا دفعها لغني وكان يتوقع أنه فقير، والغني هذا عنده مال لكن كان يتوقع أنه ما عنده شيء فأعطاه لفقره فبان غنيا أجزعته. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قوي وما عنده شيء لكن يقدر يروح السوق يشتغل، يقدر يعمل، يقدر يحترف، هذا يعتبر مكتسب. فلا حظ في الزكاة الواجبة لغني ولا لقوي مكتسب، يعني يتكسب. نعم. وصدقة التطوع مستحبة. وردت النصوص الكثيرة بالحظ عليها، وورد بأنها تطفئ غضب الرب، وورد بأنها تدفع ميتة السوء. وورد في النص عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. وورد في الحديث رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويجهلون علي، وأحلم وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، كأنه يريد أن يعاملهم بالمثل. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فصدقة التطوع مستحبة، والنصوص كثيرة ترغب فيها وتدعو إليها لما يحصل فيها من الخير والبركة والأجر والغنيمة والشفاء والارتياح واطمئنان البال وارتياح الخاطر. نعم. وصدقة التطوع مستحبة، حث الله عليها في كتاب العديد في آيات كثيرة، وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب فتدفئ ميتة السوء. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، فهو للترغيب في الصدقة غير الواجبة. وأما الصدقة الواجبة فلا بد أن يؤديها الإنسان، أي الزكاة أو الكفارة أو ما في حكمها. نعم. وهي في رمضان، وهي في رمضان أفضل، وفي المكان الفاضل مكة أفضل، وفي العشر الأواخر أفضل، وفي العشر الأولى من شهر ذي الحجة أفضل. فهي تتفاض، فالصدقة يزيد أجرها وتعظم حسناتها في المكان والزمان الفاضل، في المكان مثل مكة والزمان مثل رمضان، فإنها تضاعف. نعم. إن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو ولد الفرس، يربيها الإنسان ويهتم بها لأجل أن تكون مؤهلة في المستقبل للكر والفر. فالله عز وجل يربي الحسنة للمحسن كما يربي الرجل فلوة. نعم. وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل، وكل زمان مثل رمضان، العشر الأواخر من رمضان، العشر الأولى من شهر ذي الحجة، يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، يوم الاثنين كذلك. نعم. كالعصر والحرمين أفضل، والحرمين يعني مكة والمدينة أفضل من غيرهما. نعم. لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون رمضان. كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان.